عرق ممثل بلادنا كلمة عند مناقشة المشروع التعاون الدولي في استعمار الفضاء سلميا، وذلك في اجتماع اللجنة الرعبية السياسة الخاصة وعدم التحويل الاستعماري من الثورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 13 من الشهر الحالي. قال فيها إن نشاط الاستثمار الفضائي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتصف اليوم بالتعب السلمي من أوله إلى آخره، وإنه يندفع تحت الإرشاد الموحد للدولة. ثم ذكر أن مديرية الاستثمار الفضائي الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نجحت في إدخال القمر الصناعي لأرصاد الكرة الأرضية كانغمينغ سونغ رقم 4 في مداره، وهو الذي تم أبحاثه واستثماره جديدا في فبراير الماضي حسب الخطة الخماسية للاستثمار الفضائي الوطني. كما انضمت حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقيات والمواحدات الدولية المتعلقة بالفضاء. على الرغم من ذلك، تحاول أمريكا محاولات يائسة للحيلولة دون الاستثمار الفضائي العادل لجمهوريتنا، وهي تطلق الصفصات الباطلة المتمثلة في أن إطلاقنا للقمر الصناعي يخالف ما قررت مجلس الأمن الدولي المزعومة التي تنص على حظر الإطلاق استفادة من التقنية الصاروخية الباليستية. ثم نوه بأنه من السخافة أن تتعنت أمريكا على النشاطات الفضائية الشرعية لجمهوريتنا، بما أنها أطلقت الأقمار الصناعية بشتى أنواعها مثل الأقمار الصناعية التجسسية العسكرية استفادة من التقنيات الصاروخية الباليستية أكثر من الآخرين. ثم أكد أن جمهوريتنا ستمضي في دفع أجرة الاستثمار الفضائي السلمي بصورة أكثر، وتمضي في زيادة تعزيز التعاون والتبادل الدوليين في قطاع الأبحاث العلمية الفضائية وإطلاق القمر الصناعي.